الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، وأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. وبعد، حي الله بالجهة النية الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام تدارس ومباحث أصول الدين وأحكام الإيمان. وكنا قد تحدثنا مؤخرا عن مبحث كنا قد ختمناه، وهو إزالة الدعوات وما ينفع الأموات بعد مماتهم، ليس كذلك؟ تحدثنا عن شيء من التفصيل في هذا المجال، وما زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن شيء من المتفرقات التي ينبغي أن يتمم بها مباحثه العقدية، ليحدثنا بعد ذلك عن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من غلا في ذلك ومن فرط في ذلك، بين الغلاة المفرطين وبين الغلاة المفرطين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل لهم كثير من المصائب بطبيعة الحال ومن الفتن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا فتن الناس بهم بغير حق من الواقعين فيهم، من الطائعين فيهم، من المغالين فيهم. وبالتالي المؤلف يريد أن يبين منهج أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض أيضا من يذكرهم بغير الخير ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صدق رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم عظيم على الأمة، هم الذين جاهدوا حق جهاد الله تبارك وتعالى في سبيل نصرة هذا الدين ونصرة سيد الأنبياء والمرسلين، هاجروا وتركوا مكة وهاجروا إلى الله ورسوله، كما أخبر بذلك ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما يقول الخالق تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ربنا يخبرنا بما في قلوبهم، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى المطلع على السرائر والخفايا، أخبرنا بكونهم ينصرون الله ورسوله ويبتغون فضلا من الله ورضوانه. من أجل ذلك كانت أجر الهجرة عظيم، أو كان أجر الهجرة عظيم لا يحصيه ولا يعلم قدره إلا الله، لأن في حديث النبي اتفق الشرط والجزاء، أعيد الشرط في الجزاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الجزاء نفس الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء، وإذا أبهم الجزاء دل على عظم العطاء، أجرهم لا يحصيه إلا الله. عندما يقول ربنا أيضا في حديث آخر وقد أبهم الجزاء لم يفصله، برغم نحن نجد آيات كثيرة فصلت لنا الجزاء، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها ولباسهم فيها حرير يحلون من أساور من ذهب وفضة وما لذلك يطوف عليهم، هذا تفصيل الجزاء. لكن عندما تسمع فمن كان تجرته إلى الله ورسوله لم يقل فجزاؤهم كذا وكذا وكذا، لم يفصل، وإنما أجمل وأبهم، لم نطلع على ذلك الأمر، فجرته إلى الله ورسوله. والحديث الآخر على الصيام يقول فإنه لي وأنا أجلي به أبهم الجزاء، دل على عظم وجزيل العطاء. وربنا سبحانه وتعالى فضله عظيم وجزاؤه عظيم أيضا تبارك وتعالى، لأن كل ذلك من عند العظيم جل في علاه. وبالتالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا نصرة لله ورسوله وضحوا بالغالي والنفيس، بل وقدموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم نصرة لهذا الدين فرضي الله تعالى عنهم. لا، لم يكتفوا بذلك، بل حافظوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا القرآن وجمعوا لنا القرآن في صدورهم وسطورهم، وحفظوا لنا سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ونقلوها لنا، فهم شهودنا ولهم الفضل بعد الله في نقل هذا الدين كابر عن كابر، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء الخلف أخذوا عن أولئك السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يكفي أن الله ذكرهم بكل ثناء وبكل فضل عندما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما دام أن الله رضي عنهم معنى ذلك حازوا أعلى المراتب، فرب العالمين لا يرضى عن المبدلين والمغيرين والمحدثين والمبتدعين والضالين والمضلين والمنافقين والمرتدين، أليس كذلك؟ لا يرضى عنهم رب العالمين. ما دام أنه رضي عنهم يعني حققوا الواجب المطلوب شرعا منه، حققوا الواجب المطلوب شرعا، أي شيء طلب منهم شرعا حققوه، فرضي الله عنه، أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، بل وحض الناس على اتباعهم، قال تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن اتباعهم دين، زد على ذلك محبتهم دين وإيمان كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وبالتالي نحب أصحاب رسول الله، كيف لا نحبهم ورب العالمين رضي عنهم وأحبهم، ورسوله الأكرم هو الذي أحبهم عليه الصلاة والسلام وحذر من انتقاصهم والوقوع فيهم، عندما يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي لا إله غيره لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ، أي في الرتبة والقيمة والمنزلة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أنت تنفق مثل أحد ذهب لا تبلغ إذا أنفق هو مد، هذا المد حبنا يعني، أنت ملايين الأصناف كما يقال، ذهب جبل واحد ليس جبل كما عندنا، جبل واحد سلاسل جبلية، جبل واحد سلاسل، الله أعلم كم من أصناف أنت تنفقها ذهب لا تصل إلى نفقته هو إذا أنفق مد، اسمع ولا نصيب نصف المد صوت. فأمر عظيم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الغاية رضي الله تعالى عنهم، وبلغوا مراتب عالية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن المبشرين بالجنة الصادقين المخلصين، إذن هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين، وهؤلاء أيضا سبب لهدايتنا، حافظوا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرغم الخطوب التي أصابتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمواج المتلاطمة والعواطف التي مرت بهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتد من ارتد عن الإسلام، وادعى من ادعى النبوة، ومنع من منع الزكاة، وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة هؤلاء الزكاة، غدا الصلاة والحج والصيام انتهى منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لا وربك، ما كان لهذا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري يقول إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، إنما أحمد حافظ على عقيدة المسلمين في تلك المحنة، واضح، وأبو بكر حافظ على دين المسلمين أيضا، ثور حروب الردة ومنع الزكاة وادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم، هم الذين نصروا هذا الدين، كيف لا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم إيمان، حبهم من هذا الدين، وولاؤنا للمؤمنين وعلى رأسهم أكمل المؤمنين إيمانا بعد الأنبياء والصديقين الشهداء أيضا والصالحين، يدخل في ذلك أصحاب النبي الشهداء الصديقون الصالحون، ينطبق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق صديق الأمة، الشهداء حمزة وغيره ممن استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الصالحون رب العالمين رضي عنهم، كيف لا يكونوا من الصالحين. إذن الولاء لأهل الإيمان، وقد حققوا ذلك بنص القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري حديث عمران بن حصين، خير الناس، رب الناس رضي عنهم، والنبي يقول خير الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كله من عند الله تبارك وتعالى، يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، باتفاق علماء الحديث الذين فسروا هذا الحديث أن خير قرن أي خير جيل جيل الصحابة على الإطلاق ليس الأحد إلى رتبته في المنزلة ليس الأحد إلى رتبته لأن أولئك الذين نصروا هذا الدين وصدق رب العالمين ما أخبرنا عنه لأنه سنجد أيضا ما ذكره عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا هو نفسه الذي لما ضحك الصحابة من رقة ساقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما عند الله أثقل من جبل أحد تضحكون من دقة ساقي عبد الله إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد لهم قدم الصدق هو نفسه يقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات أي مات على حسن الخاتمة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ماتوا على حسن الخاتمة فليستنى بمن قد مات على الإيمان أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة بنص القرآن والسنة رب العالمين أخبرنا بذلك ورسوله الكريم أخبرنا بذلك كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا اطلع الله على قلوبهم عندما يقول رب العالمين يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون أمر قلبي هذا عمل قلبي وينصرون الله ورسوله قلبا وقالبا ورأينا مشاهد كثيرة في هذا الباب كيف ضحوا بكل ما عندهم الصحابة في الغزوات وغير ذلك حتى لا يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وشلت أيديهم حتى لا يصل شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل أيدي الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوف ماذا فعل رضي الله تعالى عنه قل أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه أبرها قلوبا وأعمقها علما كيف لا وهم تخرجوا من مدرسة النبي محمد أعمق الناس وأعلم الناس بعد سيد الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك كل المسائل نقيسها عليهم الجانب العقلي الجانب العلمي الجانب التعبدي الجانب العملي الجانب الخلقي هم الذين ترجموا لنا القرآن وترجموا لنا أحكامه عاصروا التنزيل سمعوا التفسير شاهدوا الوقائع والأحداث وثقوا لنا المكي والمدني كما في المباحث ووثقوا لنا أيضا أسباب النزول وهم المفسرون الذين برز منهم علي بن أبي طالب عبد الله مسعود وحبر القرآن ابن عباس وغيرهم من أصحاب سيد الناس عليهم جميعا رضوان الله أعمقها علما وأقلها تكلفا لم يكونوا متكلفين ومتعسفين ومتعنتين ومغالين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه كانوا كذلك رب العالمين نظر إلى خلقه فاختار أنبياءه ونظر في خلقه فاختار أتباع أنبيائه كالحواريين لنبي الله عيسى وكصحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعلوا ذلك في حياة النبي وبعده وإلا الفتوحات لم تكن في زمن النبي مصر وبلاد الفرس وبلاد الروم واليمن أليس كذلك هم الذين واصلوا نشر الأمانة التي كلفهم بها النبي وترك في أعناقه فتحوا البلاد وقلوب العباد بل وأوصلوا لنا الدين إلى بلادنا فرضي الله عنهم أجمعين تصور قوم اختارهم الله لصحبة نبي وإقامة دين فاعرفوا لهم فضلهم فضلهم عظيم بنص القرآن والسنة وفضلهم عظيم من خلال ما أخذناه شيء غيظ من طيب من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كانوا يفعلون وحتى في سيرهم وتراجمهم فرضي الله تعالى عنهم وإلا كيف يبشر الله قوما بالجنة إلا لما بذلوه وقدموه بذلوا الغالي والنفيس لأنهم حققوا الإيمان الذي يستحقون به نصرة الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين كانوا مؤمنين نصرهم رب العالمين وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بإسلام صحيح وهذا الإسلام الصحيح لا يتحقق إلا بعبودية خالصة وثابتة ولا تتحقق هذه العبودية إلا بالتضحية والفداء والبذل والعطاء كانوا كذلك بل هم عنوانه فرضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبهم قال لا نفرط في حب أحد منهم لا نبالغ ولا نغالي في حب أحد منهم، لا نفعل كما فعل الروافض من الشيعة عندما بالغوا في محبة علي بن أبي طالب ونحن نحبه ومحبتنا له أكثر من محبتهم له، لأنهم بالغوا فيه وخالفوه، هم يزعمون محبته حتى جعلوا الألوهية تحل فيه، فعلوا كما فعلت النصارى. فلفرط حبهم الغير الشرعي وصل بهم الأمر إلى تأليه علي رضي الله عنه عن جميع أصحاب النبي، ووصلوا إلى الشرك كما حصل في النصارى. شوف المبالغ. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته الزهراء فاطمة رضي الله تعالى عنها، أول من آمن من الصبيان، عاش في بيت النبوة رضي الله تعالى عنه، خص بخصائص عظيمة، هو من الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، له مناقب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في علي بن أبي طالب، لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، الكل يدعيه أما الأخرى ليست للكل، ويحبه الله ورسوله، هذه لا تستطيع أن تلزم بها إلا بنص، رجلا يحب الله ورسوله، الكل يدعيها نحب الله ورسوله، أما يحبه الله ويحبه الرسول هذا أمر عظيم. فينادي النبي أين علي بن أبي طالب، كان على يده فتح خيبر. علي بن أبي طالب نعم من أصحاب النبي ونحبه ونبغض من يبغضه، لكن لا يعني أنه سنغلو فيه ونجعل فيه خصائص ليست له وليست بيده ولا يدعيها هو لنفسه رضي الله تعالى عنه. إذن لا نفرط في حب أحد منهم إثما، ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلهم، أحبوا علي وتبرأوا من بقية الصحابة بل ورموهم بكل شناعة وفظاعة، والطعن بهم أولى، وهم زنادقة كما قال الحافظ أبي زرعة الرازي، لأنهم يطعنون في شهودنا، والذين نقلوا لنا القرآن والسنة، لأن الطعن في الشهود إسقاط لعدالتهم وإسقاط لشهادتهم ولا يقبل منهم شيء. طيب الطعن فيهم طعن في دين الله، من الذي نقل لنا دين الله؟ صحابة. إذن الطعن فيهم عدم قبول للقرآن والسنة، وبالتالي الطعن فيهم طعن في الدين وذهاب لهذا الدين، بل والطعن في من طعن فيهم أولى، ومن طعن في الصحابة هو من الزنادقة، ويرتد بذلك. تعرفون لماذا؟ لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله، ويشكك في قول الله وقول رسوله. نحن نعلم أن ما أخبرنا الله به حق وصدق، إذن هذا ماذا يريد أن يقول؟ هو ذا طاعن في الله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طاعن لله، طاعن في القرآن، وطاعن فيما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وطاعن في رسول الله، ومكذب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الطعن في الصحابة تكذيب للقرآن. رب العالمين يقول رضي الله عنهم، أنت تقول ارتدوا وتزندقوا، وهذا الكلام كأنك يعني تخطئ الله مباشرة، يعني كأن الله رضي عمن سيرتد، يعني رب العالمين أخطأ في تقديره وفي رضاه عنهم. أما مرة ما أن علمه سابق، يعني يعلم خاتمتهم ويعلم سرهم ونجواهم، رضي عنهم لكونهم من أهل الإيمان، بل وشهد لهم بالجنان في كتابه. أنت مكذب لذلك كله في الطعن فيهم. لذلك في آخر الأمر أو يقول هنا: ونبغض ما يبغضهم. نعم، كما أن الولاء لأهل الإيمان يعني نوالي أهل الإيمان ونبغض من يبغض أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان لماذا تبغضونهم؟ لإيمانهم، تبغضون أهل الإيمان لإيمانهم، إذن البغض بهم أولى وعداوتهم أولى، أليس كذلك؟ من يحب الله هذا من الإيمان، من يحب رسول الله هذا من الإيمان، من يحب الصحابة وأهل الإيمان هذا من الإيمان. عكس ذلك بغض الله ينطبق عليه أو البغض بغضه أولى ومعاداته أولى. فإن أوسط عرى الإيمان الحب في الله يعني من أجل الله، والبغض في الله يعني من أجل الله، والولاء لله والولاء لله والبراء في الله تبارك والولاء بمعنى النصرة والمحبة والقرب والود في الله وفي سبيل الله ومن أجل الله، والبراء اللي هو البعد والبغض والعداوة من أجل الله تبارك وتعالى. هذا دين، بل هو من أوثق عور الإيمان. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال: لا تجد قوما يؤمنون، لا تجد يؤمنون، لا تجدهم على هذه الشاكلة، وهي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن إنسان استقر في قلبه الإيمان يوالي ويحب من حاد الله ورسوله ومن عاد الله ورسوله، لا يمكن. ومر معنا عندما تحدثنا عن قانون المحبة، وحبيب حبيبي هو حبيب. أنت مثلا قبل أن نتحدث عن أحب شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله، تعال نتحدث عن المخلوقات. أنت تحب أولادك أم لا؟ من يحب أولادك؟ تبغضه؟ من يحب تحب ولا تبغضه؟ طيب هذا حبيب حبيبك تحبه، فما بالك أنت من يحب الله، من يحب رسول الله، من يحب هذا الدين، من يحب الأنبياء والمرسلين، من يحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تحبه. والعكس بالعكس، عدو حبيبي هو عدوي. وعرف ماذا؟ من يعادي الله عدو لك ولو كان أقرب الناس إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذهم أولياء، لا يمكن أن توليهم، استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا في التوبة. هذه في الأمراض في المائدة، عفوا، لا هذيك لليهود والنصارى، هذه في الأمراض. وبعد ذلك قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صوريا. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، محبة الصحابة دين، محبة الصحابة دين وإيمان، وبغض كفر وعصيان. أبدا يا، فلذلك هو يقول هنا: نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. بغير الخير يعني بالشر والطعن يذكرهم، نبغضه أيضا. ليش؟ لأنه يبغض من أحبهم الله وأحبهم رسول الله. كأنك أنت إيش؟ لم تعجبك محبة الله لهم، تبغضهم. خير شر تبغضهم لماذا؟ لأنهم نصروا الدين، لأنهم حفظوا لنا شريعة رب العالمين، لأنهم فتحوا البلاد وأوصلوا هذا الدين، لأن رسالة نبي عالمية. تبغضهم لماذا؟ ما هو وجه بغضهم يا؟ هؤلاء تقبل التراب الذي يسيرون عليه، لأنهم حافظوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا في هدايتك وإيصال القرآن لك. القرآن لم ينزل في زمنك وفي عصرك، هم أوصلوه لكونهم حفظوه حتى تسير أنت على بينه، تعرف طريق الجنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شفت هذا الكتاب المبين؟ هم الذين حفظوه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور. هم سبب في ذلك رضي الله تعالى عنه. فلذلك يقول: ولا نذكرهم إلا بخير، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحب وحبهم دين وإيمان وإحسان، والعكس بالعكس. وبغضهم بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. أي نعم رب الكعبة، هذا صحيح، والأدلة قطعية على ذلك. بغضهم تكذيب لله، أليس كذلك؟ الطعن فيهم تكذيب لله. رب العالمين يذكرهم بالرضوان وتطعن فيهم، يعني كأنك تستدرك على الله وكأن الله أخطأ. هنا الكفر بعينه، تخطئ الله في رضاه عنهم، وتخطئ رسول الله لكونه بشرهم بالجنة بوحي من عند الله. رب العالمين يبشرهم بالجنة تقول: لا كفروا من أهل النار. يعني شوف الضلال. من وقع في الصحابة؟ نجد الخوارج من جهة، الذين حاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم لبدعة تبنوها الوعيدية ومسألة الإيمان ومسألة الطواف. وبقي هذا الأمر في الروافض من الشيعة، ليس لأنهم أفرطوا في محبة علي وأحبوه، ليست محبة شرعية. نحن نتحدث عنه محبة نتحدث عن محبة شرعية منضبطة بضوابط شرعية. أما المحبة العاطفية لا تنضبط بشيء، بل ويصل بها صاحبها إلى الغلو والإفراط والكفر، كما فعلت النصارى في محبتهم من نبي الله عيسى، جعلوه ابنا لله وجعلوه هو الله تبارك وتعالى، فكفروا بذلك. حتى نحن أيضا المحبة إما أن تكون عاطفية ليست منضبطة بشيء، أو شرعية منضبطة بالأحكام الشرعية، لا إفراط ولا تفريط. محبتنا للأنبياء ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغي أن تكون شرعية ليست عاطفية، واضح ما محبة النبي ثمرتها اتباعه، وهذه المحبة أيضا جائزتها محبة الله لصاحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سبب لمحبة الله، واضح ما إذا محبة النبي اتباعه، لأنك إذا اتبعت وعظمت ما جاء به لأنك تعظم وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تلبي كل طلباته أقواله أفعاله تقريراته الوحي الذي جاء به تتمسك به وتتبعه. أما تترك هذا وتدعي محبة النبي هذا كذب وزور. أحب النبي كيف؟ بالأشكال والألوان والمأكولات والحلويات والموالد، هذه ليست محبة. أحب الناس إلى رسول الله ورسول الله أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، برهنوا على محبة النبي عمليا عمليا. رأينا ماذا حصل لهم في مكة، ثم تركوا مكة نصرة وهجرة إلى الله ورسوله، ورأينا ماذا فعلوا في المدينة، وبعد المدينة رأينا ماذا فعلوا في البلاد، ففتحوا البلاد لإيصال منهج النبي الذي فدوه بكل ما عنده، منهج النبي ومحبتهم لمنهج النبي تدل على محبتهم للنبي، ذهبت أنفسهم من أجله، من أجل النبي ومن أجل منهجه، أليس كذلك؟ حتى أوصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها فرضي الله تعالى عنه. إذن الواقعون في هذا الضلال نجد الرافض من الشيعة يتبرؤون من الصحابة، يتبرؤون ممن لم يكن على شاكلتهم، سواء كانوا الصحابة من الرجال أو من النساء، ألا يتبرؤون من زوجات النبي الصحابيات؟ ليش؟ لأنهن من بنات خيرة أصحاب النبي أبو بكر وعمر، أمنا عائشة وحفصة، يعني كما يبغضون الآباء يبغضون أبناءهم، شوف الفجور والزندقة والطغيان، وبغض كفر ونفاق وطغيان، يعني بغضهم والتعدي عليهم تكذيب لله، ثم بغضهم يدل على نفاق صاحبه وزندقة صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأنصار فقط، الأنصار يقول، وتعرفون الأنصار، سموا أنصارا أنصارا لله ولرسوله، قدموا الغالي والنفيس، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذهاب أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وكل شيء، لأنه سيعاديهم الأحمر والأسود من الناس، ورأينا كيف اجتمعت عليهم الأحزاب وجاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، أحزاب الكفر من أهل الشرك، وعندنا اليهود يهود بني قريظة، شوف وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وكانوا أحق بها وأهلها، يحبون من هاجر إليه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وبايعوا النبي، اسمع أهل مكة لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه، من الذي ناصره وتبنى دينه وعقيدته؟ ونحن نعلم أن الإسلام انتشر من هناك، الأنصار هم السبب، هؤلاء يبغضون، هؤلاء يطعن فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لشرف الأنصار بعد غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة مباشرة بعد أيام 20 يوما تقريبا، هؤلاء قبائل يعني هوازن وثقيف قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم فرغ من أهله وليس هناك مانع من وصوله إلينا، فعلينا أن نبادره، فخرجوا بأموالهم بخيلهم برجلهم بنسائهم بأولادهم ببهيمة أنعامهم، تعرفون لماذا؟ حتى لا يعود أحد، يريدون مباغتة النبي وحرب النبي، حتى إن جبن أحدهم سيبقى ليدافع عن عرضه وأهله وماله اللي خرج به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وكانت كذلك ثروة عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الثروة التي غنمها صار يعطي 100 جمل ويزيده الثاني ويزيده الثالث، وزعها على أهل مكة حديث عهد بإسلام. ما زالها أبو سفيان أخذ، وحكيم بن حزام أخذ، وكثير يعني صفوان بن أمية كان حديث عهد بإسلام أعطاه 100 وزاده 100، يعني ثروة 100 عبارة 100 سيارة فاخرة خير لك من حمر النعم. أنفة أموال العرب هي شوفة أمهم كتاب شوفة، مش هذه اللي بتاع نحن بتاع مشوي، لا هذا الجمال معناه عندنا أنواع فاخرة غالية يعني غالية جدا يعني. هذاك علاش دية دية القتل 100 جمل ثروة يعني، على أساس تعويض لهذا الإنسان. شوف واضح، تأمل الآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أعطى لأهل مكة، وفي الأخير الأنصار وجدوا في أنفسهم يعني هم الذين قدموا كل ظالم ونفير في كل المناسبات، والغزوات هم أهلها، هم عنوان الغزوات. الغزوات لم تكن في مكة، النبي في المدينة، هم أولى الناس بنصرة سيد الناس. وفي الأخير في غزوة حنين كل تلك الثروة أعطاها النبي لأهل مكة 20 يوم، أتموا عندهم 20 يوم، هذوم عندهم سنوات، هذوم وين نصر؟ ما زال ما نصر جيد. أليس كذلك؟ الأنصار هم الذين نصروا الله ورسوله في كل المناسبات بأنفسهم بأموالهم بذلالهم بكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأمر ليبين لنا قيمة الأنصار، فيقول لهم كلام ذكروا بنعمة ربه وبنعمة الله عليهم برسول الله، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم عالة فقراء فأغناكم الله به من خلال الغنائم الأخرى في الغزوات التي مرت، وكنتم متفرقين فجمعكم الله به. ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم لعاعة من لعاعة الدنيا تألفت بها أناسا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أنا مطمئن على إسلامكم، هؤلاء ما زالوا تألفتهم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه رحمة للعالمين، يا من طردتموه وفعلتم فيه كذا وضحكتم واستهزأتم وادعيتم كاهن وساحر، شوف الأخير كيف جزاكم، أغناكم حتى صار أحدهم يعود إلى قوم يقول: أسلموا فإن محمدا يعطي من لا يخشى الفقر، يعطيك عطاء تصبح من أغنى الأغنياء في لحظة، ما تريد 100، 2، 3 خوذ، آلاف، مئات يعني عشرات الآلاف من بهيمة الأنعام الجمال والشياه صار يعطيها النبي 100، 100، 100، صار غني، كان فقير صار غني، يرجع إلى قوم أسلموا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا الحق، رأوا نصرة الله، رأوا الفضل والكرم والجود والإحسان صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وجدت في أنفسكم لعاعة أتألف بها قلوب قوم للإسلام حتى يحبوا هكذا ويروا فضل الله، وأنتم وكلتكم إلى إسلامكم مطمئن، وكلتكم إلى إسلامكم لا يتزعزع، رضي الله عنكم، انتهى الأمر، نزلت فيكم النصوص، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، رب العالمين سماكم، تصور أمر عظيم. ما زال الكلام، ثم يقول: يا معشر الأنصار، هنا الشاهد، الكل شاهد، الكل شاهد على فضلي، فيقول: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أمور الدنيا وترجعون برسول الله؟ أيهم أفضل، يرجع معكم النبي ولا تأخذون ناقة وجمل؟ أيهم أفضل؟ أنا اخترتكم، هم اختاروا الدنيا، أنا اخترت الأنصار، أيهم أفضل؟ والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا طريقا بين جبلين، يعني ونقول نهج أو شيء، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، ونحن نعرف النبي أين مات برغم أنه مولود في مكة وعاش في مكة وفتح مكة، وفي الأخير عاش مع الأنصار ومات في المدينة، أنصار مات عاش معهم النبي إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار زيد وأبناء الأنصار اعرفوا خير عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح عن الأنصار: لا يحب آية الإيمان، عفوا آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان علامة إيمان صحية، شيء من الأشياء التي تدل على إيمان، وآية النفاق بغض الأنصار. شفت هذا كله؟ لماذا تبغضهم؟ هذا سبب دليل على نفاقك وزندقتك. تحب تبغضهم لأنهم نصروا الله ورسوله، تبغضهم لأن النبي اختارهم خير إن شاء الله، واضح؟ إذن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فما بالك بصحابة النبي الآن كلهم مهاجرون وأنصار، تبغضهم لماذا؟ تطعن فيهم لماذا؟ الطعن في من طعن فيهم أولى، وزنديق ومرتد من طعن في أصحاب النبي الذين تخرجوا من مدرسة النبي، هذا الزرع الذي أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، اسمع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الذي يغتاظ ويذيق صدره هذا حكمه. انتهى الأمر. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه، رب العالمين يذكره والذين معه مدحهم وذكرهم، زد على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، زد على ذلك أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، زد على ذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه أو تاب عليهم سبحانه وتعالى حتى الأخطاء التي وقعت منه تاب الله عليه وقبله. وبالتالي الحديث عن الصحابة أهل الكرام حديث عظيم. نجد ذلك حبنا لهم دون إفراط أو تفريط، لا يعني لا نفرط في محبة أحد منهم وإن كانوا على درجات ومنازل. نحن نعلم أن خير الصحابة أبو بكر الصديق، بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي رضي الله تعالى عنه. أما أن نحب أحدهم ونبالغ ونرد الآخرين، لا، ليس منهج المسلمين، وليس منهج أهل السنة، ولا منهج أهل البدع. والبدع على أقسام، منهم من طعن فيهم وطعن فيهم أولى، ومنهم من خولهم، ومنهم من طعن فيهم بالنفاق، ومنهم من اتهمهم بالردة وهو أولى بالردة وهو عنوانه، أليس كذلك؟ لأن في ذلك تكذيب لله، تكذيب لرسول الله، ودليل على نفاقه لقول النبي آية الإيمان وآية النفاق. واضح يا شباب؟ نعم. الله أكبر. لذلك سمي النواصب بالنواصب لكونهم نصبوا العداء لآل البيت أولا ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا النواصب من جهة، الخوارج من جهة، الروافض من جهة، كلهم يطعنون في أصحاب النبي ويقدمون هذا على هذا أو يفضلون هذا على ذاك، هذا كله باطلا بكل المقاييس. حتى من كلام عبد الله بن مسعود كما جاء عن وكيع، قول عبد الله بن مسعود: إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة، فنظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم واختصه، ثم يقول: فرآه فاصطفى القلوب و عفوا فرآه اصطفى القلوب لا عفوا يقول هنا فنظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم واختصه، وقال فرآه أصف القلوب وأبرها، فاختاره الله واصطفاه لنبوته، وأيضا اختار أصحابه لكونهم من أبر الناس، كما جعل لنبي الله عيسى الحواريين، أيضا جعل لسيد الأنبياء والمرسلين أصحابا نصروا هذا الدين. ثم يقول: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق، وهذا بالإجماع تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وهذا ما كان يتحدث به الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم بين لامرأة لما أتته، وهذا منهم من قال أن هذا نص في إمامة الصديق بعد النبي، حديث عن المسلم لما جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب ثم قالت إن جئت مرة أخرى ولم أجدك تقصد موته، إن جئت مرة أخرى ولم أجدك، فقال ائتي إلى أبي بكر الصديق، يعني هو الذي سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال تفضيل الصديق أمر ظاهر اختاره النبي في هجرته. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أثبت الله له الصحبة، ثم يدعي المنافقون أنه إيش كان يخادع النبي، مع ذلك رب العالمين أخطأ فيه لا يعلمه، شوف الضلال واضح. الروافض هؤلاء المجرمون، هؤلاء يفعلون كل شيء من أجل الوصول إيش إلى مبتغاهم قاتلهم الله. وبالتالي أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، وهو أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بالإجماع، حادثة السقيفة. وتعرفون كيف أن أبو بكر الصديق قال اختاروا، لم يردها لنفسه، وما كان يسعى لذلك، لكن الصحابة اختاروه هو لكونه من أعلم الناس ومن أتقى الناس ومن أحكم الناس، فرضي الله عن سيد الناس الذي رباه وربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر الفاروق، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي. قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، لقول النبي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. راشد مهتدي موفق ملهم، ليس ضالا أو مضلا، لا سيكون موفقا. ورأينا أيضا ماذا قال علي بن المديني في علي بن أبي طالب في أبي بكر، لما قال إن الله نصر دينه برجلين منها بأبي بكر يوم الردة. زد عليك رأينا أيضا كيف سارع في جمع القرآن، كان موفقا مهتديا راشدا، أليس كذلك؟ والذي أشار عليه بذلك عمر الفاروق المهتدي الراشد، والذي جمع الجمع الثالث ذو النورين عثمان المهتدي الراشد، حتى يحفظوا دين الله في الأمة. وأساس التشريع في هذا الدين هو القرآن الذي جمع في زمن النبي، وجمع أيضا في زمن الصديق وزمن عثمان، كانوا مهتدون راشدون. هو الذي بادر بالفتوحات وأكمل الطريق عمر، وأكمل وأتم ذلك عثمان، حتى أوصل الدين إلى بلادنا وأوصل الإسلام إلى بلادنا. الذي شرع في فتح العراق والشام أبو بكر الصديق، عمر أكمل فتحت مصر والشام والعراق والفرس، عثمان كل ذلك وتوسع حتى أوصل هذا الدين إلى إفريقيا، ومن إفريقيا انتشر في الأندلس في أوروبا، وهكذا. كانوا خلفاء راشدون مهديون رضي الله تعالى عنهم، كانوا موفقون، كانوا عفوا موفقين في كل المجالات، فرحمهم الله تبارك وتعالى ورضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول أيضا في أحاديث عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، دائما يسمي الصديق أولا ثم عمر. فأفضل الأمة أبو بكر، وتعرفون كيف قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، كان أفضله ليس كذلك، ثم عمر لهذه الأحاديث. ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعندنا أيضا ما جاء في سنن أبي داود حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أو قال ذات يوم مرة أمنكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت، يقول فوزنت عفوا فوزنت أنت و أو ف نعم فوزنت أنت وأبو بكر، نعم قال فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر، قال فرجح أبو بكر، قال ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخلافة على منهاج النبوة تنتهي بعلي بن أبي طالب، ثم يكون بعد ذلك ملك، ثم بعد ذلك هذا ملك ورحمة، ثم ملك عضوض ثم ملك جبري، هذه الفترة التي نعيشها، ثم بين النبي ثم تعود خلافة على منهج النبوة على ما كان عليه الخلفاء الراشدون. نعم، وقد دامت الخلافة والنبوة 30 سنة من بعد النبي إلى وفاة علي بن أبي طالب، 30 بالضبط يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. عموما ليس الموضوع هو كذلك، وإنما في بيان تقديم الصحابة، يعني نحن نحب الصحابة لكن هناك أيضا من هو مقدم على غيره في الخلافة وفي القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونثبت الخلافة بعد الرسول أولا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي. قال نثبت ذلك، ليش؟ لأن أهل البدع كالشيعة الرافض لا يثبتونها، بل يجعلون الإمام بعد النبي أولا لعلي بن أبي طالب، وهذا هو ضلال، ليس منهج أهل السنة. لأنه عندهم الوصية التي أدخلهم فيها رقص الكفر ورقص اليهود المنافق هذا المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي. عند اليهود أن نبي الله موسى أوصى إلى يوسى بن نون ليقوم بسياسة بني إسرائيل من بعده، لأن هارون مات في حياة نبي الله موسى، وبالتالي من الذي سيقوم بمصالح بني إسرائيل؟ أوصى نبي الله موسى إلى يوشع بن نون. فهو هذا اللعين، هذا اليهودي عبد الله بن سبأ، تستر بستار الإسلام واندس في جسد الأمة، وهو الذي حرض على عثمان حتى قتل، ثم أدخل فيهم عقيدة الوصية وفيكم سمعون لهم كما قال رب العالمين، أو فيكم من يسمع لأهل النفاق ويضع أذنه ويصغي ويتأثر مدام تهيئت الأرضية للهمج، واضح؟ أتباع كل ناعم استطاع أيضا أن يبث فيهم هذه العقيدة التي عندهم عند اليهود. لكل نبي وصي، كما أن وصي نبي الله موسى يوشع بن نون أيضا وصي النبي علي بالضبط، نسخة من مطابق الأصل كما عند اليهود ينبغي أن تكون أيضا في المسلمين. ليش؟ قال لك لا يمكن للنبي أن يخرج من هذه الدنيا ويترك أمته دون من سيقوده وسيسوسه، ينبغي أن يختار وأن يوصي. النبي لم يفعل ذلك، فماذا فعل هذا اللعين؟ قال لكل نبي وصي موسى. إذن هم اتهموا علي بن أبي طالب بضلالهم وبمذهبهم بهذه الفعلة التي فعلوها، وبالتالي نقدم الخلفاء الراشدين كما أجمع على ذلك أصحاب سيد الأنبياء والمرسلين، ولا نفعل كما فعل هؤلاء الضالون المضلون حيث قدموا إمامة علي رضي الله تعالى عنه على بقية الصحابة. لذلك نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وما زال سيتحدث أيضا عن شيء من الأدلة على ذلك، ثم يتحدث أيضا عن العشر المبشرين بالجنة، سنؤجل الكلام حول ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.